فليرجع الى هذه الاشرطة من شاء من الاحبة الكرام. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى فلنعلم يقينا ايها الاحباب ان الحديث عن اليوم الاخر ليس من باب الطرف الذهني ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة التي لا تتعامل الا مع العقول فحسب. الحديث عن اليوم الاخر ليس من باب الطرف العلمي او الذهني ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة التي لا تتعامل الا مع العقول فحسب، بل ان الايمان باليوم الاخر ركن من اركان الايمان بالله جل وعلا. لا يصح ايمان العبد الا به اصلا وابتداء، كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب وفيه ان جبريل عليه السلام سأل الحبيب المصطفى ما الايمان، فقال الحبيب الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره. فالايمان باليوم الاخر ركن من اركان الايمان، ولا يمكن ان يستقر ايمان العبد الايمان باليوم الاخر في قلب عبد من العباد الا اذا وقف على حقيقة هذا اليوم وعرف احواله وقعوده واهواله. ومن ناحية ثالثة، اذا استقرت حقيقة الايمان باليوم الاخر في قلب عبد صادق دفعه هذا العلم بهذا اليوم الى الاستقامة على منهج الله وعلى طريق الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه سيعلم يقينا انه غدا سيقف بين يدي الله جل وعلا ليكلمه ربه ليس بينه وبينه برهان، ليقول له الملك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالهدف من هذه السلسلة تذكير المسلمين من غفلتهم ورقدتهم، تذكير المسلمين وتنبيه المسلمين للاستيقاظ من هذه الغفلة والرقدة الطويلة، وإيقاظ المسلمين بالتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فالساعة آتية لا ريب فيها أيها المسلمون. قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وإذا كان البشر يرون الساعة بعيدة فإن خالق البشر يرى الساعة قريبة. قال جل وعلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. وقال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال جل وعلا وقد عبر بصيغة الفعل الماضي قال سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه، بل وعبر الله عن بعض الساعة بالغد القريب، والغد هو اليوم الثاني لليوم الذي تعيش فيه الآن. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما عن وقت قيام الساعة فإن هذا من خصائص علم الله جل وعلا، لا يعلم وقت قيام الساعة ملك مقرب أو نبي مرسل.

كما في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك قال عدت بين هذه الساعة ستة، وذكر النبي أولها موته صلى الله عليه وآله وسلم. فموت الحديث من أعظم المصائب في الدين، بل وهي أكبر الكواهي للمؤمنين الصادقين. ما ابتليت الأم بمصيبة كمصيبتها بموت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه العلامات الصغرى أيضا الذي وقعت وانقضت انشقاق القمر، قال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر كان علامة من العلامات الصغرى بين يدي الساعة، وقد وردت الاحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله، رواها الامام مسلم كلها في صحيحه. وذكر حضراتكم بحديث واحد من هذه الاحاديث من حديث انس قال طلب اهل مكة من رسول الله ان يريهم آية فاراهم انشقاق القمر، وفي رواية ابن مسعود قال انشق القمر على عهد النبي شقين، والنبي يقول اشهدوا اشهدوا. سأل المشركون المصطفى ان يظهر لهم آية على انه نبي من قبل الله، فقال ماذا تريدون؟ قالوا نريد ان تشق لنا القمر في السماء للخير. فسأل الحبيب ربه فاستجاب الله للمصطفى وشق له القمر في السماء للخير. فقال المصطفى لهم اشهدوا اشهدوا، ومع ذلك انكروا واعرضوا وقالوا سحر مستمر. ومن هذه العلامات الصغرى ايضا خروج نار في ارض الحداد اضاءت اعناق الابل في بصرى، اي في حران في بلاد الشام. تذكر هذا الحديث العجب الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحداد تضيء اعناق الابل ببصرى. وبصرى بلده تسمى حوران في ديار الشام. ولقد وقعت هذه الآية بمثل ما حدث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال الإمام القرطبي في التذكرة وغيره ولقد وقعت هذه الآية بمثل ما حدث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففي يوم الأربعاء في الثالث عشر من في الثالث من شهر جماد الآخرة سنة 54، خرجت نار لأرض الحداد كانت لا تمر على جبل إلا ذكته وأذابته، رآها من أرض الحداد جميع أهل الشام بالشام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقعت هذه الآية وانقضت. أكتفي بهذا القدر في العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت لنقضي بعض الوقت مع العلامات الصغرى التي وقعت ولا زالت لم تنقضي بعد. وأولها الفتن، وآه من الفتن. لقد قطع الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم على الفتن التي تبتلى بها البشرية عامة والأمة خاصة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. أخبر النبي بالفتن التي ستقع، وقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وغيره قال يكون بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. اي والله انها الفتن التي جاءت واقبلت كقطع الليل المظلم. تكون بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. تذكر يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا،

ما الذي حول قوتها الى ضعف الوحيان وضعف الفتنة لقلبه؟ وهناك فتنة الاولاد وفتنة الزوجات. قال جل وعلا: ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهناك فتنة المنصب والجاه والمكانة والسلطان. خاطب الله حبيبه المصطفى بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. انتبه، قال الله لحبيبه: تريد زينة الحياة الدنيا؟ فتن كثيرة. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث انس، تذكر هذا الحديث العجب، قال: ان من اشراط الساعة ان يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج. قالوا: وما الحرج يا رسول الله؟ قال: القتل النفس وما ينطق عن الهوى. كان الله قد كشف الحجب لحبيبه المصطفى، فهو يجسد واقعا كثريه في قلبه العشرين. ان من اشراط الساعه ان يتقارب الزمان. نعم، لقد تقارب الزمان، بل لقد ورد في سنن الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان بين يدي الساعه فتكون السنه كالشهر ويكون الشهر كالجمعه وتكون الجمعه كاليوم ويكون اليوم كاحتراف الصعقة، أي كاحتراف جريدة من النحيل. نزعت البركة من الوقت. كنت بالأمس القريب تصلي الجمعة، فجاءت الجمعة بهذه السرعة. نزعت البركة من الوقت. إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العلم، والمراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي. كثر الجهل، كثر الجهل. قد ترى بلدا بكامله ان قد لن تجد فيه عالما يستفتيه الناس في امور الدين. نقص العلم الشرعي، قل العلم لقلة العلماء الصالحين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يطلب العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يطلب العلم بقدر العلماء، حتى اذا لم يترك عالما، وفي لفظ حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ رؤساء جهالا. فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. قل العلم وتشكل كثيرا من الناس قبل ان يتحصروا، وادعوا العلم قبل ان يتعلموا، وبالغوا قبل ان يبلغوا، فقالوا في دين الله بغير علم، فضلوا انفسهم واضلوا غيرهم. من علامات الساعه وشروطها ان يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن. فتن كثيره كما سمعت، فتن كقطع الليل المظلم تعرض على القلوب كعرض الحصير عود العوده. والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة قال: الحديث تعرض الفتن على الخلود كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أجربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين غمز أسود مرضاة كالكوز مسخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أجرب من هواء، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أصحاب هذه القلوب التقية النقية التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فتن، وتظهر الفتن ويلقى الشح. كثر الشح، كثر البخل. قد ينطلق الرسول إلى حفله ليجني الحبوب والفروع والثمار، وقد من الله عليه وما فكر في أن يخرج حق الله وحق الفقراء، بل إذا ذهب إليه فقير تمعر بوجهه، بل وربما رد عليه بعنف وغلظة وكسرة، لا يريد أن يخرج حق الله ولا حق الفقير، مع أن الله لم أدعمه وأنعم عليه ومن عليه. ويلقى الشح، كثر الشح والبخل، ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل القتل. الله أكبر. أنتم تتابعون الإذاعات وتسمعون النشرات. ما من يوم يمر الآن على العالم بأسره إلا ويقتل العشرات، بل ولست مبالغا إذا قلت بل ويقتل المئات. انظر إلى الواقع المر، لا يدري القاتل على أي شيء قتل، يساق بجندي إلى أي، فيقال له أين عضو من أعضاء القوة في الأمم المتحدة؟ ثم لا أعلم شيئا، لا علم له عن شيء. يقال له اقصد هنا واقتل فلانا، لماذا؟ ليس من شغلك ولا من عملك. فاقتل وقاتله وهو لا يدري على اي شيء قتل. اي المقتول المسكين فهو لا يدري على اي شيء قتل. لماذا قتل المسلمون في المسجد؟ لماذا قتل المسلمون في الشركات؟ لماذا قتل المسلمون في الصومال؟ لماذا قتل المسلمون في فلسطين الذبيحة؟ لماذا قتل المسلمين في نارو؟ لماذا قتل المسلمون في نارو؟ لماذا قتل المسلمون في قزاقستان؟ لماذا قتل المسلمون في قزاقستان؟ لماذا قتل المسلمون في كل مكان؟ على أي شيء قتلوا؟ ما جريمتهم؟ ما الذي اقترفوه؟ ما الذي استخدموه؟ ويكثر الحرب، أي ويكثر القتل من قتله؟ لا يدري القاتل على أي شيء قتل وقاتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. ومن علامات الساعة الصغرى التي وقعت ولم تنقضي إسناد الأمر إلى غير أهله. نعم، هذه من العلامات الدقيقة التي هي من علامات النبوة قبل أن تكون من علامات الساعة، أن يسند الأمر إلى غير أهله. ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن أعرابيا دخل على النبي وهو يحدث الناس، فقال الأعرابي: يا رسول الله، متى الساعة؟ القيامة حتى أنت، متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه ولم يجب الأعرابي على سؤاله، فلما أنهى النبي حديثه قال: أين السائل عن الساعة آنفا؟ فقال الأعرابي: ها ماذا يا رسول الله؟ فماذا قال الحديث؟ قال: إذا وزعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقير: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والله لقد وسد الأمر إلى غير أهله. نعم، الذي يتولى الآن كفة القيادة والتوجيه والإعلام والتعليم والتربية هم الخادمون الكاذبون الساقطون التابعون ممن لا يرقبون في مؤمن جلا ولا دنيا. رفعتهم الأمة على الأعناق وأخرت أهل الصبر وأهل الأمانة. لا أقول هذا من عند نفسي، تردد معي حديث النبي الذي رواه أحمد بن السرح والحاكم في مسندته، وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة قال: صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس صنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويدضة. قيل: من الرويدضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في امر العامه. صدق المصطفى ورب الكعبه، تكلم التافهون الان لا في امر العوام بل في امر الاسلام، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تكلم التافهون وتقدم الصادقون واخر الصادقون واهل الامانه. فهذه من علامات الساعه: اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. ومنها تداعي الامم، تداعي الامم على امه الحبيب المحبوب. ففي الحديث الذي رواه ابو داود من حديث ثوبان، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، انه صلى الله عليه وسلم قال: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. قالوا: أنا من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله ان ينزع النهابة من قلوب عدوكم وليحلفن في قلوبكم امرأة قيل لنا الوهم يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. واقع نعيش فيه واقع تحياه الأمة. تداعت أذل أمم الأرض وأحقر أمم الأرض من اليهود من عباد البقر من الملحدين في الشمشان من المسلمين في كل مكان. تداعت أذل أمم الأرض على أمة الإسلام وطلعت الأمة الذليل قبل العزيز والضعيف قبل القوي والقاسي قبل الداني وأصبحت الأمة قطعة مستباحة لأمم الأرض غثاء من النشايات البشرية تعيش على غثاء مسرى الحياة الإنسانية كدويلات متناثرة متصارعة متحاربة تفصل بين هذه الدويلات حدود جغرافية مصطنعة ونعرات كونية منزلة وترفرف على سمائها رايات علمانية الرايات الكونية والوطنية وتحكم الأمة كلها قوانين الغرب العلمانية وتدور بها الدوامات السياسية فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي تدور فيه. جلت بعد عزة وجهلت بعد علم وضغطت بعد قوة وأصبحت في ذيل القاتلة البشرية بعد أن كانت في الأمس القريب تقود القاتلة كلها بجبارة واقتدار وأصبحت تتكون على موارد الفكر الإنساني والعلمي والطبي بعد أن كانت من أمس القريب فقط منارة تحمي الحيارى والتائهين الذين أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في الديه والظلام. تداعي الأمم ومن العلامات الصغرى التي وقعت ولم تنقضي ولا زالت مستمرة ما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر هذا الحديث العجيب إن بين يدي الساعة تسليم خاصة تسليم الخاصة أي لا يسلم الرجل إلا على رجل يعرفه. هل واقع تمر على أخيك المسلم لا تلقي السلام عليه لأنك لا تعرفه وهو لا يعرفه لا تلقي السلام إلا على من تعرف. إن بين يدي الساعة تسليما خاصة وخشوع التجارة أي تكثر التجارة بين يدي الساعة تذكر وخشوع التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. خرجت المرأة للتجارة خرجت لتصف مع زوجها في التجارة. يقول النبي وخشوع التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام قطعت الأرحام وقطع الأرحام وشهادة الزور. اذهب إلى المحاكم لتبكي دما بدل الدم على شهادات الزور بعشرة جنيهات أو بمئة جنيه. لا يتورع رجل ينتسب إلى الإسلام أن يشهد زورا على رجل يعلم أنه سيضع الحبيب في يديه بهذه الشهادة المزورة وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق. كتمت قولة الحق وكتم قول الحق وظهور القدم ظهر القدم ولم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم. بل يقول هذه الايه والعلامه العجيبه من هذه العلامات التي وقعت ولا زالت وستعجب ورسول الله يحدثك عن هذه العلامات. علامه عجيبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من علامات الساعه ما يمسكه الآن بعض رجال الشرطة في بلاد المسلمين من سياط كأذناب البقر أي كبيون البقر يضربون بها الناس في السجون. هل تتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا بهذه الشقة؟ قال كما في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال بين يدي الساعة رجال معهم سياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروقون في غضب الله.